السلام عليكم. في العادة لما أتكلم عن قضية سفاح نتكلم عن قضية شخص واحد، سفاح واحد، لكن هالقصة هذا فيها مجموعة سفاحين ربع مع بعض. هذا حصلت في استراليا، واحد اسمه جون بانتنج. جون هذا في صغره تم الاعتداء عليه من قبل شقيق صديقه الكبير، اعتدى عليه جنسيا، ومن بعدها الولد صارت في حالة نفسية وصار انطوائي، وعنده صديقة اللي هو جاره، فكان يشرح حق جاره دايما الموضوع. جاره في يوم من الأيام الولد الثاني قال له أنا كذلك تعرضت للاعتداء الجنسي ومن هالكلام، فصاروا مع بعض قاموا يسولفون على هالموضوع هذا دايما، وإنه يعني قاموا يرتبون أمور إنه شلون نحارب هالموضوع. هذا الكلام في سنة 99. المهم انضم لهم واحد ثاني كذلك جارهم، هذاك اعتدى عليه أخوه الغير الشقيق وهو صغير، فلما سمع سالفتهم انضم لهم وصاروا ثلاث جيران. انضم لهم بعدين جارهم اللي قدام بيتهم، طبعا إلى الآن ما ارتكبوا ولا جريمة، لكن كانوا يقعدون مع بعض ويحاولون أن يتناقشون في موضوع الاعتداء على الجنسي على الصغار في العمر، وان احنا شلون تعرضنا للاضطهاد وشلون نحارب هالشيء، وان لازم نحارب المتحرشين من هالكلام. هذا جارهم الثالث الرابع عفوا، هذا متزوج واحدة اسمها اليزابيث. المهم هذا كذلك عنده مشاكل سابقا ودش وياهم بالجو، كانوا يقعدون عندهم مثل الديوانية استرالية، قاعدين مع بعض ويسولفون. في أحد الليالي ويسمعون مرة تصرخ بالشارع، اطلعوا برا شو السالفة، ولا هذه ماسكت لها واحد وقاعد تضرب فيه، تقول له أنت يعني تتهمه بأن اعتدى على واحد من عيالها الصغار صبيان حاول أنه يتحرش فيه. فهذول فزعولها امسكوه ضرب، مشت المرة مع عيالها، مشت تركته مدام قاعدين يطقون فيه، وسحبوه ودخلوه إلى بيت جون. الموضوع تطور معاهم، قاموا ربطوه وقاعد يضربون فيه، انت اعتدي وانت كذا، وكل واحد فيهم اصلا عنده سابقه في الاعتداء وحاقد على المتحرشين. فتطور الموضوع وياهم، قاموا يضربونه بوحشيه وربطوه، شوي جابوا مقص وقصصوا اصابعه، شوي قاموا يقصون اذونه انفه، وكانوا مستمتعين ويضحكون ومستانسين الى ان مات الرجل في دينهم. لما مات قعدوا يضحكون، والتفت عليهم جون قال يا الربع ما تحسون ان احنا استانسنا شوي؟ قال صدق والله، واحد فيهم يقول صدق ان طيبت خاطري، من زمان ودي اذبح لي واحد قسما بالله. قال امانه؟ قال اي والله امانه، ما تحس انك مرتاح؟ قال اي والله. قال زين الحين شو اسوي بالجثه؟ قال سهله، ندفنها بالحديقة ورا بيتنا. وفعلا حفروا ودفنوا. بعدين قعدوا يتناقشون، قال لهم جون، طبعا جون هذا صار هو زعيم العصابة وكلهم مشتركين في الجريمة، تعال ايش رايكم نسوي هالجريمة هذه في كل شخص اعتدى علينا؟ قالوا والله فكرة. قال جون ترى انا اول واحد، لازم اول شيء اجيب أخو رفيجي الكبير هذا اللي اعتدى علي وأنا صغير. طبعا هذاك صار شايب. المهم راح لجون، شلونك شو الأخبار؟ هذاك ناسي السالفة، قال تعال بيك موضوع، استدرج على البيت ولا هذول ناطرينه. ضرب ضرب ضرب وربطوه وقعدوا يعذبون فيه، ويحط يجيبون مواد يعني كيماوية ويتلذذون، يسويها نفس القطرة ويقطرون داخل أنفه وداخل أذونه، وهذا يصرخ ويبكي والله يخليكم وانتم شنو اول مره اشوف مبسوطين راح اموت انا. يقولوا له اي مو احنا نبيك تموت، بس مو لا تموت بسرعه الله يخليك، ترى خلينا نستانس شوي يعني. المهم ضرب فيه ضرب ضرب ضرب لين قطعوه من يعني شرحوه كله ضرب، قطعوا اصابعه واذونه وانفه وما ادري شنو لين مات. قاموا ودفنوه، كان يقول واحد ترى ها الحين دوري جون، مو الحين انت خذيت حقك. قال ايش تبي؟ قال اخوي الغير الشقيق اللي اعتدى علي. قال لا فعلك يا غالي وطلب رخيص، وين بس ويجيبون اليوم الثاني وهذاك يجيب له واحد، وقعدوا يستمرون أي واحد يعرفونه إنه متحرش قاموا يقتلونه يدفنونه. بعدين المزرعة اللي خلف بيت جون انترست حفر، قال يا جماعة ترى إذا احنا استمرينا على هالحال ترى راح ننكشف. قال شو تسوي؟ قال شوفوا في بنك بالشارع نفسه اللي هم ساكنين فيه، هذا بنك مهجور وفيه براميل. قال احنا نترس البراميل هذه في المواد المحلول اللي مذيب، اللي هو نفس مية النار او التيزاب او يعني انواع كثيرة من المواد الكيماوية، ونرمي فيها الجثث والذوب والبنك هذا ما حد يدخله لانه مهجور يخوف، فاحنا راح نعتبره هذا هو المركز مالنا اللي ننطلق منه. قالوا يلا تمام. وفعلا قعدوا في هالبنك هذا، كل ما يبون يجيبون ضحية يجيبونه هناك يقاطعونه ويعذبونه، ولا قاموا يتطورون يجيبون أسلاك كهربائية ويعذبون الضحية ويسوون في حركات، مرات يقصون الفك ماله من الفم يمين ويسار ويخلونه يفتح فمه بشكل كبير وهو حي طبعا مربط، يعني إنه كأنه قاعد يضحك، والمهم يسوون حركات. وهذا يقول صدق المرة الجاية أنا عندي لكم حركة عجيبة راح نعذب الضحية ونضحك ضحك. المهم دشوا في حالة جنون، لا وقامت تساعدهم واحدة انضمت لهم، طلعت هذه هم تم اعتداء عليها قبل، ولما عرفوا جذبوها للمجموعة وكل شوي داش معاهم واحد. المهم ويوم الأيام ويقوم جون ينتظر رابعة قاعدين وكذي عنده في البيت، ويطلق النار على واحد فيهم. رابعة قالوا له لا ليش سويت كذي؟ قال هذا مسولف عن مجموعتنا حق واحد من عيال عمه، لأن هذاك جاء يبي ينضم إلى المجموعة وأنا سألت جراك أنت؟ قال لي ولد عمي اللي معاكم فإحنا ضمينا، تفضل يا فلان. ويدش ولد العم والله العظيم قال انضمه، وهذا لأنه خاين قتلناه. فأي واحد فيكم يفكر أن يكشف سر المجموعة يا ويله. المهم فعلا يعني انهالت البلاغات على رجال الأمن، كل شوي مختفي واحد، كل شوي يعني يبلغون أهاليهم أن عيالهم يا ولدهم يا أبوهم اللي مفقود، لكن ما حد شك بهالمجموعة. وتروح الأيام وتجي الأيام، كانت في بنية معاهم انضمت إلى مجموعة جون، ويدخل عليهم جون يوم الأيام وهم مستمتعين ويضحكون وقاعدين يضبطون الأسلحة اللي هم سكاكين وكذا أدوات التعذيب، وفجأة ويقوم ويغرس السكين في رقبة البنت. رابع استغربوا يا جون إيش فيك قاعد تذبح أفراد المجموعة؟ قال هذه متحرشة. قال شو متحرشة؟ قال لا هذه كانت تطالعني بنظرات جنسية فكانت تتحرش فيني بنظراتها فأنا قلت أقضي عليها. لا جون أنت بديت تخورها صراحة، كنا ماشي مضبوط بس الحين لا أنت. قال يا جماعة أي واحد يفكر بالتحرش لازم أنا لو أفكر بالتحرش أبيكم تقتلوني. قالوا لا صراحة الله يقوي إيمانك صراحة، يعني عشان بس طالعتك نظرات تحرشية بسيطة ذبحتها؟ قال هي نعم. قال لا ماشي. راحت الأيام وجدت الأيام، ويكتشف جون أن إليزابيث اللي هي زوجة أحد أعضاء الفريق اللي هو جارهم، هذه لها علاقة بواحد، عندها علاقة ما هي مضبوطة، ويستدرجها جون. قال لها تعالي عندي شغل في البيت وبيك تساعدين، وهي تدري ان زوجها يعني صديقة وكذا. المهم دخلت عنده في البيت ويمسكها ويذبحها ويقطعها ويحطها في برميل داخل البنك، طبعا بعد ما نقل الجثة الى البنك المهجور. راح نادى منه العضو اللي عنده في المجموعة اللي هو زوج إليزابيث، قال له بقول لك مفاجأة. قال له شنو؟ قال تعال بيك سالفة. قال معود مو الحين أجلها، لأن أنا زوجتي يعني طول اليوم مختفية ما أدري وين راحت. قال تعال الحين بوريك شيء الحين. قال يلا أوكي، ويروح مع البنك ويفتح البرميل، ولا هذا راس إليزابيث طافي فوق البرميل للحين ويطالعها زوجها ويقعد يضحك يضحك مستونس. قال يعني انت مو زعلان ان احنا قتلنا زوجتك؟ قال من صدقك انت؟ انت تدري شنو سويت؟ قال لا ايش سويت؟ قال انت نقفتني، انا كنت اصلا افكر اني اقتلها لاني انا كنت مشتبه فيها. قال شوف حبيبي انا لاني مره شفتها قاعده مع واحد في احد الكافيهات وراقبتهم وشفتها وهي رايحه للشقه فعرفت انها تخونك، فقلت انا بسوي لك خدمه والحمد لله ان عجبت. قال والله هذه اجمل هديه تقدمها لي. اكيد قال اكيد حبيبي يا جون ما قصرت. ويدفنونها طبعا عفوا حطوها في البرميل لين الذوب حاله حال الضحايا. هذه اليزا اليزابيث انا ادلعها بعد، هذه اليزا قاعد يدورون عليها رجال الامن وين راحت وين كذا، قام ابوها يدور عليها امها يدقون على زوجها قال والله ما ادري شوفوا بنتكم وين راحت عاد شوفوها. قاموا بلغوا رجال الامن قالوا يبا هذا الزوج ما هو مضبوط شنو ما يدري عن زوجته، وبعدين احنا نقولها وين؟ يقول روحوا شوفوها وين رايحه يمكن قاعده تخربط. جاوا رجال الامن والقوا القبض عليه لانه طلع اول مشتبه عندهم. قالوا يبا والله العظيم انا مالي شغل. قال لا لا تحلف لا تحلف مصدقينك. قال يا جماعه ما انا مالي شغل هي مختفيه انا شكوا فيها. قالوا زين قول لنا وين راحت وشنو المشاكل اللي بينكم، وبعدين احنا اكتشفنا ان لها علاقه بواحد فممكن هذا دافع انك تقتلها يمكن انت اكتشفت الموضوع. قال يا جماعه انا مكتشف من زمان لكن انا طلي ما سويت شيء وكذا وتركتها وهي اختفت يمكن انحاشت وياه. القوا القبض على منو؟ على الشاب اللي كان يكلمه. قال يا جماعه صح انا بيني وبينها علاقه لكن هي انقطعت عني صار لها كم يوم ما شفتها صراحه، وبعدين يمكن زوجها صادها ولا شيء. اضغطوا على الزوج اضغطوا على الزوج قالوا له يبا خلاص انت المتهم الوحيد بالنسبه لنا احنا ما لنا شغل. كان اذا السالفه وصارت ان انا المتهم لا يبا انا ما قتلتها اللي قتلها جون. شنو منو جون؟ قال هذا جون جارنا وحتى هو قال لي اني انا شفتها تخونك وانا سويت لك خدمه يعني. تكلم جد؟ قال لي نعم وحتى هو حاطها في برميل عفوا داخل البنك المهجور اللي موجود في اخر الشارع. يوم راح ولا فيه 11 برميل وكل برميل فيه جثه. وتنفضح السالفه ويلقون القبض على جون وعلى المجموعه اللي عنده وصارت زيطه. قالهم لا ابشركم بعد ترى حتى بالمزرعة وراء ويحفرون هناك ولا 12 جثة ولا ذابحين لهم تقريبا 23 24 واحد من مختلف حريم ورجاجيل. وهنين كشفت القصة وتم محاكمة المجموعة. كان من بينهم جون بروحه بس وجهوا له 11 تهمة قتل وانسجن فيها 11 حكم سجن مؤبد، والباقي كذلك المشتركين كل واحد خذ له حكمين سجن مؤبد. وحتى في عام 2011 انتجوا فيلم عن هالقصة هذه يتكلم عن الضحايا وخلفية كل ضحية وقصتها وشلون المجموعة هذه التمت على بعض. وسبحان الله يقولك صحيح كل ساقط له لاقط، يعني هذول شلون التقوا وتجمعوا على فكر متخلف واحد. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.